نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اعتدى بيده إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام بسم الله نبدو الليلة مع الأخبار إن شاء الله تعالى. يعني الليلة معناها أنه الشريط اللي والله الدرس باطل 21 من سلسلة الدروس المتعلقة بشرع الأقدار، فتتقدمت 20 درس الحمد لله، والليلة نبدأ إن شاء الله بالواحد والعشرين. في درسين بينهما غير ما هم مركزين على الموضوع بقى. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أقسام الطهارة. باب الطهارة طهارة حدث كبرى وصغرى طهارة خبث. كبرى وصغرى وطهارة خبث. كبرى وصغرى وطهارة خبث. كلاهما صح بماء مطهري. بماء مطهري. بماء توف. كلاهما صح بماء مطهري. باللون أو في الطعم لم يغيري. خلاص أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا يتكلمنا على الطهارة. ومن توفيق هذا المخلوق ابدأنا بطهارة القلوب وطهارة الأعضاء، طهارة اللسان من الكذب والغيبة واللمز والهمز وما إلى ذلك، وطهارة العينين من غض البصر ونحو ذلك، وطهارة الأذن بتحذيرها من سماع الملاهي والكذب والغيبة وشماع طاعه، وهو حفظ الفرج وهي طهارة معروفة إلى غير ذلك. إذا نتكلمنا على الطهارة المعنوية يقول لها العلماء، وهي اللي تكلموا عليها الناس اللي قال لهم التصوف، علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن. قال ابن عاشور علم به تصفية البواطن، معناها انه علم يتعلق بالتربية وتطهير النفس من داخلها. وخلع عنا زمننا اليوم الناس قال حتى ياس منها عجز عن طهارة الظاهر، قال اما الباطن قال اخبار. ولذلك أول ما يجب على المؤمن الإيمان بالله، على الإنسان الإيمان بالله. إذن يبدأ بطهارة القلب قبل طهارة البدن. ياكي زول عنه نجاس الكفار، إنما المشركون نجس بعده وطاهر بعد من داخله، تصلح مكينته سابق وقته. الكافر واقف صالح وقته مصقول من فوق، يغير غاية الوسخ والدنس في الداخل. والمؤمن يقعد مسخ من فوق غير مكينته تلاوى بها الجد بها اللي طاهر الباطني جعلنا الله. وهو هو اللي شير لها ربنا جل وعلا بعثر ما في القبور وحصل ما بعد القبر شيء يركز عليه مثل التركيز على البواطن. سابق تخرص صلاتك وسابق يخرص عبادتك، تخرص قلبك كان صاد عليه هذا القلب من دركانه طاهر. بهذه نية طهر القلب هو الرئيس، معناها البقية تعود تابعة. الوتري يسقم راسها تقوم الواقع ماكنة فيها، أول شيء يبرى من الشيء راسه، ونين يتبرى من راسه يقوم البقية عليهم. كذلك يعود المخلوق قلبه مسقم، معناها أن البقية كتر. وإن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثلاث مرات يقول لهم ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. معناها حاولوا تصلحوا قلوبكم، لأن الأعضاء ما تجد تسقم، ما هو العاد القلب السقم سقم. إذن فالرجل تكلم على بابين عظيمين عليهما مدار الدين والدنيا. أولا طهارة القلب، وهي اللي فيها 20 درس. والليلة نبدو على بركة الله بطهارة البدن. وطهارة البدن تتعب جاية من جهتين، لا إما طهارة حدث وإما طهارة خبث. الخبث ما معناه شيء النجاسة، الحدث ما معناه شيء لا نعرفه، نعرف أسبابه يغال لا نراه، ما يقدر ينشب ولا يقدر ينظر ولا يقدر يمتص ولا يراعى فيه ولا عندنا فيه ما هو خبر من الشريعة. حكم مترتب على الأعضاء لولا إخبار الشريعة به لما سمعنا عنه. الخبث الراع فيه وهو النجاسة ولا يراعى فيه، والحدث إلا الراع في شمل ممارسات عدل الناس يغير هو معنى يجعلك لا يقبل، لا تقبل صلاتك عند الله. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من الدم التدفيق وانت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد تنظر على الدم التدفيق. إذن هناك حدث وهناك خبث، الخبث هو النجاسة والحدث هو الحكم المترتب على الأعضاء يمنعها من طاعة ما، يمنعها من مولاها، ما يقدر يصلي ولا يقدر يمس الأصحاب بعض الأحيان ولا يقدر يدخل المسجد ولا يقدر ولا يقدر ولا يقدر. وإذا دورنا عقب إن شاء الله نفصله تو معايا والله ما أكون فاهم. إذا الطهارة، قال العلماء الطهارة نوعين، طهارة باطنة وهي اللي كان يتكلم عليها الراد، وطهارة ظاهرة وهي اللي ذكرت الشر لكم عليه. من راه يص أول شيء بدأ به، بدأ به بالطريقة اللي يقدر يطهر بها، معناها بدأ بالماء، وكان أشبه كلامه فيها وفصل من كلام ابن عاشر. ابن عاشر جاء فيها حكم بيتين، فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم، إذا تغير بطهر بنش طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطرق كذلك ما استخ لا أهرت بيات كالصهم وقيم عنه لأخبار الصعطشي الزقن فيه. إذا فهمتوه ونيجا الشيخ علي الصب فيها قاع شكاد أنه قفين والله ثلاثة، مع أنه بعد ما طول فيه لا طهارة أخرى بتفاصيل. خلاصة القول الان قالوا عن الانسان المطلوب منه سابق تلا يعبد مولانا سابق يصلي اهرت مسجد. طب مسلمكم الواحد منكم اني افطن له طرع ليه ناقض الله مع بداية الصلاة والله بداية الطهارة يعرف انه معناها انه مولل عليه الشيطان، النعاس وقت الطاعة من الشيطان، ولينعود قاصبك البول والله كذا ذاك من الشيطان به اللي تلا الزيت مع الطاعة يدل على فم عفريت مكله بيك واغمز بتوتك اللي اياك يحرمك من خير. ولذلك اصبح الواحد منكم نعسان، يعني مثلا يصبر انين وفوت يصلي الضحى هو مثلا نعسان، ويتم نعسان بين المغرب والعشرين يصبر انين يصلي العشاء يفطن له مثلا نعسان، ويتم قاصب البول وكيل ما كذا يصبر ويصلي به العشاء هو مرعن. يا الله تعودوا تعودوا وما سكب منكم الشيطان، تم تراقبوه اياك تفطنوا للطريقه اللي يغزي بها رجل. اي روايه فطرت لها متنزلك مع طاعه مولا عرف انها قوه داخلك من عدو الله، ما دام يحرك هالك وفي وقته يقلعها وقت معناه انه مرد يارتك تحارب عدو الله، معناه انه مستعمرك من ذيك البلد ذيك القوه وحاول تكروصها وتدير عليها قبل ما يغزي. المسألة اللي تتعرقل بها لا عند من يتهيى طاعة مولانا عرف انها معناها ان قوة فاتحة الشيطان وداخلك منها فاحذر منها. في بعض الناس تمقاص والبول ما يبشره يكي قيم بيك انك من تقضى طهارتك تبول تعدل ما كذا يك تفوتك الركعة الأول والله يفوتك خيرك اني قاعد معه أرعى، بينما القاعدة فيه ما تغرمس اني تصبر عنه شوية عقب ده هو لك ويقع مدرك خارج واني تسهى عنه المرأة ده هو ما ترى قال له وتم ترد معلقة ما لك فاطنة قاصبك البول يعني انت تلحق الصلاة تقول ما نعدي ناك لان هي جدد وغلا شوية تقبى مغرب يا امنا بني اخبط فيك اخبط فيك عماق يعني تقل تواقف ترد معلقة ما قاصبك ما نعادت بسبك الشيطان عدو مسلط على رجال ويحرك في عروق وكيه الدم ويلا حد يعص من وعادنا الله من شر. اذا قالوا لك ادري تتطهر سابق بعد قاعدت لا تقبى ظلمة عرف انك مطالب تطهير اثرة الشيء الباسة يشلك فراشك ورا البيت اللي يصلي اي رجاج لا يدير وجهه قد القبله لا يصلي المولان يارتو يتفق قد هرت مساء من ركان البسطه من ركان البيده اللي انا اصلي فيها كانت طاهر فراش ولا التراب سوى على التراب من ركاني جلي طاهر ينعدوا ثلاثه طاهرين استقبل القبله وعدل قول الله ما دمت في الطهر تطهرك إني نعود واحدة من المسائي ما يسال كالك لا تدير وجهك له صلا ما يخاف أهل تنفاتح نتعود مالك دايره لبنتك صلا ما تفتح لك لأن الصلاة كيدا مغفورة وني ما جيه بأهل تنفاتح ما تفتح لك الباسك طاهر ده مفتاح جلك طاهر ده مفتاح مكانك طاهر ده مفتاح الدار انفتحت الصلاعات مستعدة لك الثلاثة واحد منهم ناقص والله هما كامرين أعرف أنك داري تخرج ما وصلا تعبت راسك ولا أجر لك وخريت إذا لابد من التنفاتيح العود كل واحد منكم عام وصالي المولانا متفقدهم الثلاثة ويعود ما متافينه لا يدير وجه لها يعرف أنه اللي عدى الروح كان الشيطان وتوف طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب لا يقبل الله الصلاة بأن كون رجاح عاجزي قضية خلانا عم نتكلم عليه حد قادر على لباسه هو منسس لا يقبل الله منك الصلاة ثم أكون فاطر المخلوق حتى إلى وصيفه وعاد يعرض فعن الأقلاء ملائكة كانوا يكتبوا عليهم شو لأن المخلوق مات صيفته الملائكة يقولوا بعض العلماء إنك إني يحضر لك الأجل سألنا الله يجعل يقع علينا السرور آمين لأنه عند منين يعود أجل وعاد منتهي إنه يجيه ملك الشراب قولوا يا فلان مسلم عليك واسمح لي لقد طفت مشارق الأرض ومغاربها ندور لك إلا أشرب تجل عنك بها العطش فلم أجد لك رزقا في الشراب قرأتك اللي كاتب لك مولانا من الشراب ما درات على وجهه يجيه ملك الطعام قولوا لقد طفت مشارق الأرض ومغاربها نبحث لك عشي تقدر تديره في جوفك توقف يجيه نفس كل رواية كان بها حياته يجيها ملك مكلم كلها ينزلوا كل كذا يقولوا شو اسمح لي انا كنت مكلف نوفر لك كذا يا هراك مريض يبدو لك اجلك رزقك من الدنيا توقف وتلاقي قدامك اللي هي الدار الاخرى اللي كنت عندك فيها عندك فيها رصيد تسالوا هاي الدار الاخرى ما تيجي من اهله يا سمعتوه ولا ما سمعتوه إذا معناهاش معناها المخلوق عبد سكين ما شفته هني ينسلوا منه وتأيس منه الناس سألين الله يجعل لك سرور آمين مخلوق مسكين ما ترى منه الدنيا قال الطبيب على أنه فوق وفوق قال الطبيب على أنه ينبع عنه وتهيشف فتنبع تنصحب قال قال لهم ذات السريع منترك الزينة عاد له تنبع نعايلك اللي عاصر عليهم من قبل درعتك ليتو فسخ لك حالك كامل سروالك وفراشك المرأة عندك شاشرتك دارك قراهكم حيطكم سياراتكم أموالكم متاعك حالك أصحابك انت الحيل قاش دارك رمات يتهون لك أي رواية ما يعرفك حد والناس اللي تبغيك رافتك يكترد ماك بعيد عن خر ولا أتلى لك ما هو مولانا ما كنت ينقال لك مولانا ما هربت قاع من المجلس يريني ينقال لا إله إلا الله تدير في هنيك الكتاب وريني ينقال لك قال لك مولانا تعدر إنك ذا النوع قال عليك أفرع لك الأخبار وريني تذكر مولانا تقول على إن هذا يوجع لك قلبك والآخرة ما تذكر لك وذي شماعة ما تقعد فيها أيوة الصدر خالق عاد إلا مولانا وكان قاع خالق إلا مولانا تور كرانك تنصاق نافذ لقاء الله تعرف الله يتعدل يا شباب ويا شيوخ ويا رجال ويا نساء أرعى وارعى واتقوا آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون خالق اتقوا الله وخالق اتقوا النار وخالق اتقوا ذيك الدقائق التي تقدم فيها على الملك ما تعرفش لديك عين اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت أرعى من اللحظة اللي جاي فيها المولانا ما عندك شيء هدك ترد عنك منه الدنيا ما فيها شتلانات عنك برودها ما تيتراجوا حمانها ما تيتراجوا وقيلها ما تيت من أهله إشراب هذيارها متاعها حاله بل قاعدت مقاتف لعلها تخنس إلى أدريت الطرطق بعد وتخنس ترتدم بعد ومع الملك انت ما كنت شاد أخباره قاع انت ما تذكر ولا ينكر فرضك ودارك انت ما تقرأ القرآن ولا ينقرأ في دارك وجماعة ينكر فيها مولانا انت ما تعود في دارك أبدا والمسيد اللي مسمي به ما تجي ينقالوا بيت الله وبليده كل شيء كامل يربط مولانا انت معاديه ما تجي من زره يعني اذا هو انت مرفوض ما تروح بنقر المسيد جفتك ما ولا في المسيد وانت ما قد فوتت 5 أيام الثالي بنجي المسيد ارعاو يا شباب وهذا هو حالنا كامل ما في حد قد يطمع نفسه من يسلك هناك يا الله حد يقاتل ما يعرف انت ينقبل قلت لكم محل الشاهد هذا المخلوق مسيك واحنا كاملين مساك لاحظين يشوف نهار وثاني لو ان مولانا نحت لك جفتك لكن 7 أيام في نقر قبرة ما تي تتمونك مش من هاي الدنيا كان بعض السلفيين يحضر الجنازة يطير له ضحك مات ليستبشر لي يلقى الله يقول لهم ما عندي يكون نشيط غالي لهذا الحال الشفت نستعدر وما حد مولانا عاطينا رغبة كنت الصيف اطوح بين وانا على فرهم يعطي لاستعيد لهذا سابق يرد في جسمي قايس مرد ما نعرف ايش حكما ملي من مولانا ما ينفع فيها يا رب ولا تنقال فيها العثرة ولا ينفع فيها طبيب ولا حبيب ولا غريب كاس الموت اللي يسقى الانبياء احرم الناس الدون الله كلها يعرف الراس ما ينغر عزك الله حرم المخلوق ما فطنتور عند بريح حتى يدري ينفس يصيفط منه يسحر معناها كأن الله تعالى يقول يا عبادي أشبهكم عندي لأكلمكم على طه حتى اللي منها ما تعاد له يرتدم وله يوجه ينصيد يكانوا يوفي له من وجه المولانا طه وعاد بأكي توقف عليه الصربة من مخارق متوجه المولان ولذلك عاد اليوم من على ما تأخذ الزمان عاد لنموت المخلوق أنا أزيه مولانا مدة كاملة تعود تصلي عليه ما فيها مخلوق ما غضبان عليه الشريعة لا شمل الكراب شمل الكمال شمل الزنات شمل الكذاب شمل عمال الربا شمل الصراق شمل أفكارين السحر شمل خرصوا الصفين وثلاثة لهي ما فيها وجه يذكرك مولانا الله ما أعلم إجماعته آمين الله ما أعلم إجماعته يختارنا في الدنيا وفي الآخرة هذا النوع من وجوه اللي قاع وجوده عند المجلس ربما يجد عليه البلاء وجوه يتنادوا عليها في البلدية ويتنادوا عليها أولاد عمه وجواتات أسجا وأسجتان والبطاري ذا هي لك وجوه ما قط عينك شافته بيت بيوت الله هذه جاية شدوه هذا وش من أهل السياسة وش من أهل الخروج وش من أهل بلدي جايين شدوه وصار جايين من الذنوب وجايين للمخلوق المحتاج الرحمة المليك طوى ما فيكم أحد يكسر عظم اخليتوا روسكم وليتوا خلوذ المجد كذلك يعود في الطمع مخلوق منه وترد الناس التجمع عليه ما فيها مخلوق يرجى منه الصالح الدعاء يا عباد الله يرعاوا على انفسكم يا خطير فرصوا يا الطب ورك للبيض ياسر من الناس يعود جاي للمريض ريفد رباش الفياه من السحر الراجل جاي ريفد الامرة الاجنبية لا هي اجباه على واحد قريب له يشري لهم الاباش ويشري لهم الماتاع ويخلي هذا النوع رقى شرب وسم لان هذا السحر والمرأة متكشحة والراجل متكشح هذا النوع ايه هو المريض جاي تبدل يتسلوا الله العافية وتشيلها هذه وجوه تغضب الرحمن مخلوق ما في إمارة واحدة من أماير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الباس ولا في حرك ولا في ذكر الملاه ولا في عباده ولا في وجهه، حتى سقمات محارف فيهم دين الله. جاء الشدور لا يكسر مهر. هذا بلاء، هذا مرض يعود مريض فاصل في يا ربي، ويا ربي ما تجوري مادة يدعو المرشي منها يا ربي حق حق. لا قال لك يا ربي قاع خير لك تخاف منه، خير لك تخاف منه. مخلوق قادم على الله مصح، وعبدك تجمع له جماعة رافته وتحصر كامل عليه متوجه المولى، كأنه يا مولى أنا متوجهين لك مثل مخلوق اللي قدم عليك، ملف انفض وملائكة توقف وعملوا ما تريزا ولا ترقاب، يقول لا إله إلا الله مرة واحدة، قولوا لا إله إلا الله. رغم أنكم في وحده يقولوا لا إله إلا الله، انترك أرسلتهم في الدنيا قاع لا إله إلا الله، ما هم طابين على عشرة مهمتر. ياسر من أصرق ما يجد يقول لا إله إلا الله عشر مرة، لا فيه دركة إنشاء، يظل يرد عليك يرد عليك يرد عليك على الصبح ما أفتر، ونيترة توحل درتوا على لا إله إلا الله ليل يا عرقل ذكر مولانا ما يشعل أمسار وما هو بكنا. هذا اللي نقولكم ما هو الكلام، هذا جربوه في أنفسكم يا عباد الله. لا إله إلا الله بالنسبة له صعبة، ما هو مفرص عليه، ويقولها بلسان يا غير لا يجد لها طعما ولا لونا وارد، ما عندها لذة في قلبه لا عندها تمرك. فلا بذكر الله تطمئن القلوب، هو ذكر الله هرب باع ما يسمع. ولذلك اللي ترك بفكار والله مبدي والله مكياني ذكر يا قاس مولانا تفضل لنا الشاب في كل جات الاخرة، هذه لا اله الا الله اخبار. واحد كان وما قد تربى قاعد ذكر مولانا، داركم الليلة اللي تقول فيها لا اله الا الله دار الشب فيك العيار وخطارك، عدلوا هالليلة وشوف دار تفضل الحلق شاب فيك التدخل تقول لا اله الا الله، اياك ما جنيت ورانا، اياك ما حمنت، لأنك ما تخلط عقلك إياك ما ينشب. قول له ما ينشب تنتم تشور، قلت لا إله إلا الله راجي أنا ننشب شار لا إله إلا الله، ونتعود لا إله إلا الله، ونسكر على لا إله إلا الله، ونموت على لا إله إلا الله. لكن مخلوق مساكين تاكي منقوط مباشي افنقر شروي طبيرة، كنت ما تلبس ما هو أحسن لباس، حتى شي مخيط قاع ما يندرعي بلا العايل وبلا منتر وبلا سروال، جفتك مطروحه فرشك ينيمش فيه، مارق منك البول ومارق منك النجاسات، ودمك ماشي من خنافرك وفمك محلول وعينيك متغيرات، وجسمك قايس نقبر وتنتظر ما يقول فيك الرب. يا ربي حلم، يا ربي حلمك ورأستك ورحمتك يا ربي، يا ربي رحمتك نرجو بلاد لكنا إلى رفوسنا طربة عين، واصلح لنا شؤوننا كلها يا ربي، عقبنا لدي الدنيا عقوبة سارة ترضي بلا بلاء ولا شقاء ولا علم، اجعل الدنيا زيادة لنا في الخير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أيامنا يوم لقاء يا رب، اجعل خير أيامنا يوم لقاء يا رب، اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ووالدينا يا رب يوم شيخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اجعل هذه الدنيا زيادة في الخير، واجعل الموت نهاية كل بلاء وشر. لا إله إلا الله. حتى الميت، حتى الميت الصيف طوه بالسحور، يعني ترقد على فراشك وتستحم وتطهر وتعدل طهارتك، لا عليك جنابة تستحم ولا عدت اللام عليك الله حدث أصهر، تقبل وتتوضأ أم النوم، يبات الملائكة اللي لا تتقلب يقول اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. يا ربي هذا الجسم اللي بات على طهارة اغفر له، اغفر له هو يخر ذي كريم معطية لك إلا لأنك متطهر. الطهارة كبيرة في الشأن عند الله، يصيفط بها المسجد وريد تجد بها وين طلب المغفرة وريد تدخل بها المسجد وتستقبل ثم الملائكة يطلبوا لك مولاه وش قاع ما يقدر يقدر ما يقدر يقدر بمقدار الطهارة عند الله الشأن عظيم جعلنا الله من المتطهرين إذا لا بد من طهارة اللباس لا بد من طهارة الجن لا بد من طهارة المكان اللي تستعبد فيه الملك صلي اللي يتعدى الهو ثلاثة عاد وعندك المفاتح ثلاثة عاد قد الصح معاك الخطاب عاد تصرد قد تفتح لك سابقها الصلاة مغلقة مقبولة وذا اللي تعدى ما هو صفقاء عند الله لا ينظر إليه والملائكة ما تسجر لك صلي ورانك لك تعبت نفسك فيما لا فائدة فيه لا تورط راسك لا بد من حجم السنة اضبطوهم إن شاء الله طيب هذا كامل دي مسائل الطهارة الثلاثة هؤلاء فاتح ثلاثة كلهم عنده أدلة شوفوا بالنسبة للباس عنده وثيابك فطهر وثيابك فطهر لباسك طهر جلك لا يطهر من النجاسة قال مولانا في أخبار الحيض والراجل ربما العياذ بالله جامع زوجته هي عليها الحيض والله ما زارت عليها دم النفاس وكثير من الرجال يعدل وكثير من العليات يعدل حرام على الراجل زمن الامرأة عليها الدم اسوأ من الحيض والله من النفاس حرام عليه خالط فرجه فرجها ما يقرب حرام عليه ان يتقبل هذا وحرام عليه هو يعدل ويسألونك عن المحيط قل هو ألم قدر نجس فاعتزلوا النساء في المحيط كافي اللي دار لهم كلمتين كل واحدة منها تدير بنك معاك اعتزلوا ولا تقربوهن اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن واشترط علينا مولانا شرطين واحدة يطهرن واحدة يتطهرن حتى يطهرن معناها يتوقف الدم وتطهرن معناها يستحمو فلا بد من شرطين زوال الدم والسحو ما يكفي واحد منهم عند الله حتى يطهرن فإذا تطهرن أراهن فتفاك الطريق فاتوهن من حيث أمركم الله إيش قال مولانا ورايا كامل الراجل جم توقف عند إشارات المرور ونمر أمني توقفت عند إشارات المرور يقول لهم مولانا سمعوا كريتكم وكريت حد كامل يتحفظ من القال مولانا أنه ما يعد قال إن الله يحب التوابين قال يسألوا كل ما يرتكبوا ما يجامعها الراجل ولا تقبلوا ما حد عليها الحيط قال يحب التوابين اللي بعد قاع ما يرتكبوا بعد قاع الجماع في الفترة وعبدك ويحب المتطهرين يبقى من ذوك اللي يستحموا فجمع بين طهارتي البدن ظاهرة والطهارة من الذنب وهي التوابين لا إله إلا الله لا إله إلا الله طهارتان طهارة معنوية التوابوا والطهارة الحسية المتطهرين معناها يحب من تطهر من الذنوب ويحب كذلك من يغتسل إذا كان الغسل واجبا عليه أو توضأ إذا كان حكم الوضوء وأعطاه مولانا الكرية ما هي قد الكرية إن الله يحب ومولانا يعود يحب العبد ما يعذب يا رب ارزقنا محبتك مولانا يعود يحب العبد يعود مات يقبل يعذب لا يحد عليه الملائكة يحبهم الله اللهم آمين من العود يحبه الله يمنع عنه العذاب العود اللي يجبر في الدنيا كاملة من البلاء والمشاكل اللي تطهر به اللي يحبه الله سئل عنها بعض العلماء قالوا شنه الدليل على الحد يحبه الله ما يعذب قال لهم لأن مولانا قال إن النصارى نصارى عليهم لعائن الله قال وقالت النصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه سوقوا على مولانا أنه يبقيهم اللي هم اليهود والنصارى أرد عليهم مولانا إن قالوا وأحباؤه قال لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم لعدت نبقيكم ما نعذبكم بذنوبكم لأن من أحببته سأنجيه من عذاب وانتم ما تعرفوا انتم أفروسكم أنكم جالسين العذاب أنا حد نبقيه ما نعذب فهمتوا ولا ما فهمتوا قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل عنها الحقيقة أنتم بشر ممن خلق غير ماكم أحباؤه مخالقي فقط وعبيدي. يا غار ما يحبكم مار الله وبالتالي دور نعذبكم عذاب النقراء. نعوذ بالله من سوء قضاء. من يحبه الله ينجو من عذابه. يا رب اجعلنا من يا رب اجعلنا ممن يحبك وتحبك واجعلنا ممن رضيت عنهم وارضيتهم. لا اله الا الله. ان الله يحب توابين. قالوا ما دام مولانا ويحب المتطهرين من هذا انك اشبه اوقاتك وقتك متطهر وقتك على طهاره هيك حال يحبها الله. عذر باسك طاهر وعاصم من النجاسات وطاهر ملي من جهه الجنابه وتحاول ما ينتقض وضوك